أو من يقول الوهابية يدعي نحن وهابية وكذا يكفرون، هذه كلماتهم هم صريحة ناصعة سوداء. يقول ابن بابويه: اعتقادنا أن من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. هذا في الاعتقادات صفحة 103. المفيد يقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة، يعني حتى كل فرق الشيعة غير الاثنى عشرية، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال. وهذا نقله المجلس البحار 23 صفحة 391. الطوسي يقول: دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد، في تلخيص الصافي صفحة الجزء الرابع صفحة 131. الكاشاني يقول: ومن جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء، وهذا في منهاج النجاة. يوسف البحراني يقول: أي فرق بين من كفر بالله سبحانه ورسوله وبين من كفر بالأئمة؟ وقال: المخالف كافر لا حظ له في الإسلام، وهذا في الحدائق الناظرة صفحة جزء 18 صفحة 53. المجلس يقول: اعلم أن إطلاق لفظ المشرك أو الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده وفضل عليهم غيرهم، ويدل على أنهم مخلدون في النار، وهذا في البحار. وقال: مشرك ولو أظهر التوحيد، جزء 99 143 في البحار. وقال عن جعفر أنه قال: الجاحد لولاية علي كعابد وثن، جزء 27 صفحة 181. وغيرهم كثير. طيب كلهم لا هو ثلاث دقائق بس. لا شيخ، هو تكلم معك ربع ساعة أو عشر دقائق. أكمل دقيقتين. طيب. فالقصد هؤلاء هم الذين يكفرون المسلمين. يقول: نريد عقلية الحوار لا نريد عقلية الجدال. عقلية الحوار هي التي يمتنع فيها عن الإجابات. موسوعة الأديان دعاها وأتينا بها إليه وسكت. النواصب لما سألناه عن الصحابة هل هم نواصب أو ليس بنواصب، ذكرنا له أقوال علمائهم أنه نواصب. كل علمائهم، القمي، الطبرسي في الاحتجاج، الطبرسي فصل الخطاب، الكليني، المجلس الجزائري، البياض، المسلم، أليس يقول الأكثرية؟ هذا الأكثرية كلهم يقولون الصحابة نواصب. إيش اللي بكثرهم؟ عجيب. إيه نعم. طيب. وهذا كلام الخوئي الذي يقول بترناه. نعم بترته. نعم. الذي بترناه. لا يا عزيزي، هذا في ضمن الاستدلال عدة صفحات. لا شرح هذه الفقرة. صحيح. يشرح. ويرد على قوله. يشرح كلام البحث العلمي. يذكر أقوال. يشرح كلام الأنصاري. يرد على قوله برأيه في النهاية. هذا رأي كلام الأنصاري. في النهاية هذا. بعد الاستدلال هذا رأي النهائي. شوف بعد كل الاستدلال أقوال متضاربة. رأيه النهائي. في كل مشتقات. في الكتاب موجود مطبوع. تفهم الناس. تفهم الناس. اقرأ هذا الشيء النهائي. البحث العلمي يطرح كل الأفكار النهائية. هذا أي كتاب هذا؟ هذا في أي كتاب؟ موجود في أي كتاب؟ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أي كتاب؟ الكتاب هذا وهو فقه الشيعة الجزء الثالث. هذا كتاب آخر. هذا كتاب آخر. بعد هذا كتاب آخر. أي أنت وقتك حتى تتكلم؟ تكلم في وقتك. ما سألتك زين تعال كتاب أنهم جميعا كلهم مسلمون. ما تستطيع تسكت. طيب أوكي. إحنا عندنا إذا ما تقرأه أقرأه. لا في هذه الرواية موجودة. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين بحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهما ظاهرا عداوة لأهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة. فالفقرة للشيخ الخميس عاوزنا نشوفها هي قوله إن قول من حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. كتاب الأنصاري. يشرح كتاب الأنصاري. يرد على الأنصاري. يقول شو؟ نعم. يقول إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. الغيبة لما تغتاب حد. الغيبة تحت حرام تغتاب المؤمن. فيقول هو الخوي يعني حسب ما يبدو من الكتاب ذا: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر. أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه: الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والرياد، لأنهم من أهل البدع، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يجب الكفر. شايف الجبر والزندق والزندق الجبر تدل عليه الأخبار بكهن الله بالجبر. تمسك بهذه موجود هذا كمل وتدل عليه وتدل الله يظلم العباد وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. عندنا روايتين هذه رواية قريتها وهذه رواية قريتها فحنجي اليوم عندنا أيضا هذه أيضا هاي تاريخ اليوم الذكر هذه فتوى صدرت اليوم من سؤال عن جواب عن سؤال سؤال به السيد صادق الروحاني الذي اتهم البارحة بأنه يقول بكفر الصحابة فأتى ذلك وقال بأنهم بس أنا بالنسبة للمنهجية في تصحيح حبيبي نكمل الموضوع بس أنا بس عندي نقطة مهمة جوهرية في الموضوع يعني لما قال موسوي